اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه في بيان من الذي يعد مثل قريب عهد بإسلام. اعلم رحمك الله أن الذي يعد مثل قريب عهد بإسلام هو الذي لم يعلمه أهله ولا غيرهم أمور الدين إلا الشهادتين، وعاش على ذلك زمانا طويلا أو قصيرا، فهذا إذا أنكر شيئا من أمور الدين التي هي ظاهرة بين المسلمين لا يكفر بل يعلم. يعني أن الشخص الذي تعلم أصل الإيمان وعاش على ذلك دون أن يتعلم شيئا من التفاصيل المتعلقة بغير ذلك من أمور الدين، فأنكر شيئا من الأمور الشرعية من الأحكام الشرعية التي كما قلنا في الدرس الماضي لا تدرك بالعقل وحده، وكان إنكاره هذا ليس على وجه العناد، يعني هو لا يعلم أن الذي أنكره إنكاره يكون به معارض للشرع، لا يعلم ذلك، فهذا لا يكفر بل يعلم. وليس للتحديد وليس له تحديد بالنسبة للوقت بالنسبة لهذا الإنسان كم بقي على هذا الحال، هو العبرة بكون هذا الإنسان ما تعلم هذه الأحكام، ليس العبرة بالزمان. يعني لو واحد عاش 50 سنة وهو على هذا الحال ما تعلم شيئا إلا الشهادتين، ثم أنكر أمرا من أمور الدين التي هي معلومة من الدين بالضرورة والتي هي ليس فيها خلاف ولا تدرك بالعقل وحده، جهلا منه أنكرها لا عنادا، فهذا الشخص لا يكفر سواء كان بعد 50 سنة أو سواء كان بعد 5 سنوات، لكن كان هو على هذه الصفة على هذا الحال الذي ذكرناه. فإذا ليس الوقت هو المقياس والمعيار في هذه المسألة، بل كون هذا الإنسان ما تعلم هذه الأحكام التي قال فيها بخلاف الدين، وكانت مقالته هذه ليست على وجه العناد، وكان هذا الذي تكلم فيه بخلاف الدين ليس من الأمور التي تدرك بالعقل وحده ككون الله تعالى موجودا بلا مكان، هذا يدرك بالعقل وحده، وكون الله سميعا بصيرا عالما متكلما لا يحتاج إلى غيره، هذه إذا أنكرها الشخص لو كان اليوم أسلم ثم قال بخلاف ذلك في هذه الأمور التي تدرك بالعقل وحده يكفر. لو اليوم تشهد ثم بعد ساعة أو بعد ساعتين قال الله ليس متكلما أو ليس بصيرا أو ليس على كل شيء قدير، أو قال الله جسم، أو قال الله يحتاج إلى خلقه أو يحتاج إلى ملائكته، أو قال يوجد شيء ليس له بداية مثل رب العالمين كالعالم أو العرش أو الكرسي، هذا يكفر. لو كان اليوم تشهد للدخول في الإسلام ثم بعد ساعة أو ساعتين ظهر منه مثل هذا، ليش يكفر مع كونه قريب عهد بالإسلام أسلم منذ وقت قريب؟ لأن الذي قال فيه بضد الدين يدرك بالعقل وحده، فلا يعذر فيه أحد بالجهل ولو كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام. ليس الذي تخفى عليه مسألة ومرت له نظائرها كالذين سمعوا كثيرا من الأحكام الشرعية مما هو شبيه هذه المسألة، فهذا لا يعد مثل قريب عهد بإسلام. يعني الشخص الذي تعلم من مسائل الدين أشياء وعرف أنها من الدين ثم أنكر مسألة، هو تعلم نظير هذه المسألة فأنكر هذه المسألة التي هي نظير ما تعلم، فهذا لا يعذر في ذلك، لأنه ليس له عذر أن يترك قياس هذه المسألة التي أنكرها على المسألة التي تعلمها. هذا ليس قياس المجتهدين الذي هو وظيفة الشافعي ومالك وأحمد، هذا القياس الذي كل إنسان تعلم هذه المسألة من العقلاء يستطيع أن يعمله. يعني لما يقولوا لك الفقهاء في بعض المسائل وعلى هذا أبدا فقس، مش معناته أنت صرت من أهل القياس من المجتهدين، لا، معناه ما أعطيناك من القواعد قس عليها المسائل التي هي مثلها التي تشبهها، معناه لك ذلك لأنك عرفت الأصل، يعني مش معناته صرت مجتهدا. فهون إذا إنسان تعلم المسائل ثم أنكر مسائل من الدين من نظير هذه المسألة، يعني تقاس عليها، تعرف بها، بمعرفة هذه يعرف هذا النظير، فأنكر هذا النظير وترك قياس هذا النظير على الأصل الذي تعلمه، لا عذر له، يقال عنه هذا كذب الدين، وقع في الكفر. يعني إنما شبيه قريب العهد بالإسلام هو الذي عاش بين المسلمين وهو لا يتعلم معهم شيئا وهو من أبوين مسلمين، مثل أكثر الناس اليوم، أكثر المسلمين اليوم مثل قريب عهد بالإسلام، ولو هم من أبوين مسلمين ونشأوا على الإسلام، لكن بسبب بعدهم عن العلم صاروا مثل قريب العهد بالإسلام، ولو كانوا أصحاب لفات. اليوم أكثر من نصف المسلمين على هذه الصفة، يقال عنهم مثل قريب عهد بالإسلام. يعني بتروح مثلا بالأردن كثير من الناس إذا حبوك بيقولوا لك يسعد ربك ما أحسنك، مثلا كلمة يسعد ربك شو معناتها هذه الكلمة؟ معناتها أن غير الله يسعد الله، بس من شدة الجهل الناس ما عادوا يعرفون موارد الألفاظ، وأحيانا بيفكروا أن اللفظ له أكثر من معنى، فإذا جيت عم تقول له كيف تقول يسعد ربك هذه الكلمة والعياذ بالله معناتها أن غير الله يسعد الله، بيقول لك أنا ما فهمت منها هيك، أنا فكرت أنه معناتها الثناء على الله. مثل هون بلبنان بعض الناس إذا أعجبوا بشخص بيقولوا يسلم لي ربك ما أحلاك، هذه الألفاظ اسمها ألفاظ صريحة في الكفر، لأن معناها الذي تعطيه هو معنى صريح في الكفر. لما يقول يسلم لي ربك معناه غير الله يسلم الله، هذا معناته، وهذا كفر صريح. بيجي العامي لما تحكي معه شو بيقول لك؟ ما كنت أفهم هذا، بسبب جهله بموارد الألفاظ أو معاني الألفاظ بيقول لك أنا ما كنت أفهم هذا، أو بيقول لك شغلة تانية، بيقول لك أنا كنت مفكر أنه هالكلمة بتعطي معنيين، المعنى اللي أنت عم تقوله مثلا أحيانا ومعنى آخر لا يعارض الدين. إذا كان هو هذا الإنسان في كلامه صادقا أنه ظن أن الكلمة لها معنيان، هذا المعنى اللي أنت عم تقوله الفاسد ومعنى آخر ليس فاسدا وهو أراد المعنى الآخر، صار هذا الشخص المتكلم كأنه تكلم بكلام ظاهر في الكفر، مع أنه هو صريح في الكفر، لكن بسبب جهله بالألفاظ اللغة العربية ومؤديات الألفاظ في اللغة العربية ظن أن هذه الكلمة لها أكثر من معنى، المعنى الفاسد ومعنى آخر ليس فاسدا لا يضر العقيدة يعني، وقصده وأراده فلا يكفر، كقول كثير من العوام في بلادنا الله موجود في كل مكان أو الله موجود في كل الوجود، لما قالوا موجود في كل مكان صار المعنى فاسدا، لأن معنى موجود في كل مكان أنه منتشر في كل مكان، وكل ما كان منتشرا في كل مكان أو في مكان يكون حجما، وكل ما كان حجما يحتاج إلى من جعله في الحجم الذي هو عليه بدل أكبر منه أو أصغر منه، لأن هذا الحجم كيف صار هكذا؟ أليس هو من حيث العقل يحتمل أن يكون أكبر من ذلك أو أصغر من ذلك؟ كيف صار على الحجم الذي هو عليه؟ لابد أن مخصصا خصصه بهذا الحجم لأنه يحتاج لمن رجحه بهذا على غيره، أنه من حيث العقل يحتمل أن يكون هكذا أو أكبر أو أصغر، كيف صار بهذا الحجم؟ مثل الإنسان، شو اللي جعل الإنسان على هذا الحجم مع أنه عقلا يجوز عليه أن يكون أكبر مما هو عليه أو أصغر مما هو عليه، أطول أو أقصر، أعرض أو أدق مما هو عليه، كيف صار هكذا؟ بتخصيص مخصص. فلو كان الله في مكان أو في جميع الأماكن لكان حجما، لو كان حجما لاحتاج لمن جعله في الحجم الذي هو عليه بدل غيره من الأكبر أو الأصغر، لو كان محتاجا إلى غيره لا يجوز أن يكون إلها، لأن المخصص لا يجوز أن يكون إلها، المخصص لما يكون مخصص معناته تعلق هذا التخصيص بذات الواجب الوجود، لأن الذي يخصص الأشياء بالوجود بدل العدم وبحجم دون آخر وبحالة دون أخرى هو الله الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وهذا فاسد، وما أدى إلى الفاسد فهو فاسد. تجي عند العام أنت عم تحكي معه وتقول له كيف عم تقول الله موجود في كل الوجود أو موجود في كل مكان. هذه الكلمة معناتها أن الله منتشر في الوجود، معناه أن الله حجم، معناه أن الله مخلوق، معناه أن الله محتاج لغيره. شو بيقول لك بعض العوام؟ ما كنت أفهم هذا، ظننت أن هذه الكلمة معناها أن الله عالم بكل ما في الوجود. فما حكمه؟ حكمه أنه وقع في معصية. وما حكمه بالنسبة للتكفير في هذا الحال؟ الآن لا يكفر لأنه ما كان يفهم المعنى. طيب بعد أن شرحنا له وبينا وعرف أن المعنى يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه، إن قال هذه الكلمة بعد ذلك ليس على وجه سبق اللسان، شو بيصير؟ يقع في الكفر والعياذ بالله. فأكثر الناس حسب ما صار عندنا معرفة بالناس، حتى ممن يتزيون بزي أهل العلم، حكمهم كحكم قريب العهد بالإسلام من شدة الجهل الذي انتشر بين الناس. من شدة الجهل حكم هؤلاء الناس في الغالب كقريب عهد بالإسلام. وضربت لكم أمثلة عن واحد عمره فوق 20 سنة دخل عبو جعب حيدر بالمسجد عم يحضر درس، سمع المدرس عم بيقول من صار في جنابة لزمه أن يغتسل لرفع الحدث بغسل كل جسمه بالماء. فهو قال أنا ما كنت أعرف هذا، أنا كنت أظن أن من نزل منه المني أو صار جنبا بالجماع يغتسل من السرة إلى القدمين. هذا طيب شو حكمه؟ هذا كان عايش بين المسلمين، ولد من أبوين مسلمين، منه عايش بمجاهل أفريقيا ولا قاعد على رأس الجبل ولا بالصحراء، شو ما حكمه؟ حكمه بما أنه لم يسمع قبل ذلك بحكم الشرع في هذا لا من أبويه ولا من غير أبويه أنه لم يكفر، لكنه عصى الله بتقصيره في تعلم ما فرض الله عليه، لأنه يجب عليه كان أن يتعلم أحكام الجنابة في الشرع، ولزمه قضاء ما فاته من الصلوات التي صلاها بهذا الغسل الناقص. غسل ناقص عم يغسل نصف جسمه، لا يصح ذلك. فالذي تعلم كثيرا مما يشبه هذه المسألة ومع هذا جهلها، هذا لا يعد مثل قريب عهد بإسلام. كيف جهلها؟ هو تعلم المسألة اللي هي نظير هذه المسألة بتقصيره في قياسها عليها، هذا معناته. هو تعلم المسائل الأصلية ثم حصل أنه أنكر مسألة مثل هذه المسائل، قال أنا تعلمت هذول ما تعلمتها. وهذه كيف يعرف حكمها؟ بقياسها على الذي تعلمه، فلا يعذر في تركه هذا القياس اللي هو قلنا منه قياس المجتهدين مثل الشافعي، إنما هو القياس الذي يجوز لأي مسلم تعلم هذه المسألة أن يعمله بقياس هذه المسألة على هذه. أما بعض الأشياء التي ليست مما يفهم من النظائر فهذه إن جهلها الشخص يعذر ولو كان دارسا زمانا واسعا لعلم الدين لأنه ما سمع بها. مثلا شخص ما سمع بأن نبيا من الأنبياء اسمه إلياس، هلا أكثر الناس بظن هيك صار حاله، وهو مضى عليه زمان طويل ولا قرأ في القرآن اسم إلياس بين الأنبياء، فهذا لو كان درس عدة كتب وتلقى من المشايخ هذا لا يكفر، يعني لا يكفر بجهله أن إلياس من الأنبياء، ولو أنكر عن جهل لا يكفر أيضا، لأنه تعود الناس ببلادنا إذا بتقول إلياس شو بيفكر؟ واحد نصراني، يقولوا أنه إلياس بسموه النصارى. هو في القرآن اسم إلياس عن نبي من الأنبياء، فهذا لا يكفر، لأن مثل هذه المسألة لا يعلم بالقياس إلا بالسماع. هذه ما بيقيسها، ما فيها قياس، هذه بالسماع بده يعرفها. حتى الأنبياء الذين لهم شهرة، يعني مثلا إسماعيل عليه السلام، لو أن شخصا من المسلمين ما سمع بالمرة، لا من المسلمين ولا قرأ في القرآن ولا سمع أن إسماعيل هو نبي رسول، فجهل ذلك أو أنكره أو قال بخلاف الحق فيه جهلا لا عنادا، لا نقول لو كفرت، نقول له تعلم إسماعيل هو نبي رسول، ابن إبراهيم هو نبي الله رسول الله، تعلم الآن، أنت تعلمت، بعد هذا إن أنكرت تقع في الكفر. أما قبل أن يتعلم، مع أنه إسماعيل كثير مشهور يعني بين المسلمين مشهور جدا، بس قد يكون شخص من المسلمين ويجهل ذلك. نفس الحقيقة هذا سيدنا آدم عليه السلام هو معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا واحد ما سمع بالمرة من المسلمين ما سمع أن آدم كان نبيا فأنكر ذلك، يعني تشهد بس بالدخول في الإسلام والنطق بالشهادتين، ما سمع أن آدم كان نبيا، يعني ما أنه يعرف مين هو آدم، لا يكفر، لأن هذا لا يدرك بالعقل وحده. وهذا بينطبق على القاعدة اللي قلناها، وهو هل يدرك بالعقل وحده؟ يعني إذا واحد قلت له أنت الإسلام معناته أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شرحت له هالأمر هذا. بعدين جاء واحد عم يقول له في شخص اسمه آدم، قال له مين هو آدم؟ قال له هذا نبي، قال له ما سمع بحياتي ما سمعت فيه، لا بعرف مين هو ولا بعرف من هو نبي. هل يدرك هذا بالعقل وحده؟ لا، فإذا لا يكفر، لأنه هذا لا يدرك بالعقل وحده. أما إذا واحد عايش بين المسلمين وسمع عن آدم، أنه في اعتقاد المسلمين أن آدم نبي رسول، نبي الله رسول الله، بعدين أنكر يكفر. أما مثل هذا اللي عم نحكي عنه بينطبق عليه القواعد اللي عم نقولها، هذا شيء لا يدرك بالعقل وحده، أنه يعرف أنه آدم هو نبي الله، أن آدم هو رسول الله. وقد مر أن ذكرنا أن الذي ينكر صفة من صفات الله التي تعرف بالعقل لو لم يرد بها نص قرآني ولا حديثي، كقدرة الله وإرادته ووحدانيته وحياته ومخالفته للمخلوقات، أي لا يشبهها بوجه من الوجوه، وأنه سميع وأنه بصير وأنه عالم وأنه متكلم، واستغنائه عن كل شيء وقدمه، أي أنه أزلي لم يسبق وجوده العدم كغيره، وبقائه أي لا يجوز عليه العدم، لا يعذر أحد بالجهل بذلك. ليش؟ كل هذول اللي ذكروا شو فيهم شغلة يدرك بالعقل وحده، وكل اللي ذكروا هلا يعني الصفات الثلاثة عشرة الواجبة لله كلها تدرك بالعقل وحده. فلو واحد برجع بقول تشهد هلا، بعد ساعة قال الله منه على كل شيء قدير، أو قال منه سميع منه بصير، أو منه متكلم، أو منه واحد، أو منه مستغني عن كل ما سواه، أو ليس موجودا بلا بداية، هذا كافر، لأن كل هذا يدرك قلنا بالعقل وحده، فلا يعذر فيه من كان أسلم من قريب. وقلت لكم أنه في واحد اسمه حسن البضيبي ألف كتاب سماه نحن دعاة لا قضاة، هذا من زعماء حزب الإخوان، وقال فيه إن من جهل قدرة الله على كل شيء قال هذا لا يكفر والعياذ بالله. اسمه حسن الهضيبي، هذا بيعدوه حزب الإخوان يعدونه من زعمائهم الكبار. هذا بأي شيء استدل؟ إذا بتتذكروا ذكرنا ذلك، استدل بحديث الرجل الذي كان ينبش القبور. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن رجل كان ينبش القبور ويسرق الأكفان ثم يبيع الأكفان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل يؤتى به في يوم القيامة بعد أن يكون في الدنيا فعل شيئا، وهو أنه قال لأولاده قبل أن يموت: إذا أنا مت خذوا جسمي أحرقوه ثم ذروا الرماد، رماد جسمي ذروه، يعني انشروا هذا الرماد، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل. هنا معنى لئن قدر الله علي أي لئن ضيق الله علي، لئن ضيق الله علي، يعني إن شاء الله لي أن أتعذب سيكون عذابي شديدا جدا. هذا معنى لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الرجل ذلك. فهذا الرجل الرسول قال إنهم فعلوا به ذلك، فلما أتي به في يوم القيامة سئل، لما نقول سئل يعني الملائكة تسأل هذا الشخص ما حملك على ذلك، أو إذا كان في يوم الحساب الذي يسمع العباد فيه كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، يفهم الشخص من سماع كلام الله السؤال ما حملك على ذلك، يعني لما فعلت هذا، شو اللي عمله؟ قال لهم أنه بتاخدوا جسمي بتحرقوه بتزروا الرماد. فقال خشيتك يا رب. الرسول شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ بيقول فغفر الله له. شو بيقول هذا حسن الهضيبي والعياذ بالله؟ بيقول هذا الرجل مع أنه شك في قدرة الله على كل شيء لما قال لئن قدر الله علي مع ذلك الله غفر له، هذا الكلام فاسد. نحن شو منقول؟ هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل من خشية العذاب لما قال لئن قدر الله علي معناه لئن ضيق الله علي، مثل ومن قدر عليه رزقه. شو يعني ومن قدر عليه رزقه؟ ضيق عليه رزقه. وقال بعض العلماء الرسول قال عنه أنه قال لئن قدر الله علي العذاب، يعني إذا الله شاء لي أن أتعذب يكون عذابي شديدا. فعلى التخفيف لها معنى التضييق، وعلى التشديد بيكون معناه واضح، لئن قدر الله علي العذاب يكون عذابي شديدا. بس بسبب الجهل هذا الشخص استدل بالحديث في غير محله، وفعل مثل ذلك شخص اسمه ابن قتيبة. هذا إنسان كان خبيثا أيضا يسمى ابن قتيبة، ورد عليه الحافظ عبد الرحمن ابن الجوزي على هذا، على ابن قتيبة. والآن أهل العلم ردوا على هذا اللي اسمه حسن الهضيبي في كتابه المسمى نحن دعاة لا قضاة، بيقصد فيها أنه نحن ندعو ولا نقضي على الشخص، قصده أنه ما منكفره للإنسان ولو حصل منه مثل هذا والعياذ بالله. فهذا التشجيع للناس على الكفر. الإمام الشافعي قال لا خلاف أن من ينكر صفة القدرة لله كافر، هذا ما فيه خلاف. مش بس الإمام الشافعي يقول هذا، كل الأئمة يقولون مثل ذلك، من أنكر قدرة الله على كل شيء فهو كافر، ومن أنكر علم الله بكل شيء فهو كافر. مش بعض الناس أحيانا إذا واحد مرض بيقولوا له الله عم يبتليك ليجربك ليشوفك تصبر ولا ما بتصبر. الله سبحانه وتعالى لا يبتلي لينكشف له هل يصبر الإنسان أم لا، هذا الابتلاء الذي يحصل حتى يظهر الله تعالى للعباد من يصبر ومن لا يصبر. فإذا الانكشاف بده يكون للبشر. الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. الله قال في القرآن الكريم قد نرى تقلب وجهك، هون مش معناه قد نرى تقلب وجهك أنه يعني يمكن الله يرى ويمكن لا يرى، لا، هذه قد تسمى للتحقيق، قد تسمى للتحقيق، أي الله سبحانه وتعالى يرى برؤية واحدة أزلية تقلب وجه النبي المتعدد. شو يعني تقلب الوجه؟ تعرفوا شو يعني تقلب الوجه؟ لما واحد يعمل هيك يعمل هيك يعمل هيك، هذا اسمه تقلب الوجه. قد نرى تقلب وجهك معناه الله تعالى يرى تقلب وجه النبي المتعدد. فهون قد شو اسمها؟ للتحقيق. هذه إذا واحد لم يتعلمها ما بيعرفها. الناس شو بيقولوا عادة؟ قد يجي فلان قد ما يجي، قد تأتي لمعنى الاحتمال، قد يأتي فلان معناه قد يحصل وقد أنه لا يحصل، وقد تأتي للتقريب. نحن شو منقول؟ قد قامت الصلاة، بعدنا ما صلينا، كيف قد قامت الصلاة؟ نؤمن بدنا نصلي يعني، يعني معناته هذا صار قريبا الآن سنفعله. هون قد شو معناته؟ قد نرى تقلب وجهك معناه أن الله سبحانه وتعالى يرى برؤية واحدة. انتبهوا، الله تعالى ليس له رؤية متكررة بتكرر المخلوقات، المخلوقات هي التي يحصل فيها كثرة تتعدد يعني، أما الله فصفاته لا تتعدد، علمه واحد، قدرته واحدة، كلامه واحد، سمعه واحد، بصره واحد، ببصره الواحد يرى كل ما يرى، بسمعه الواحد يسمع كل ما يسمع، برؤيته الواحدة يرى كل المرئيات وإن تعددت وإن كثرت. ما منقول نحن الله يكتسب رؤية جديدة بوجود مرئي جديد لم يكن ثم كان. فشو معناته هون قد نرى تقلب وجهك؟ معناه الله تعالى يعلم بعلمه الواحد تقلب وجه النبي المتعدد. التقلب المتعدد بعلم واحد، ما بيحصل له عدة صفات بصر بحصول عدة مرئيات، لا، هذا لا يجوز على الله. أما المخلوق يكتسب وصفا ثم هذا الوصف يزول عنه، يتطور علمك، يتطور يزيد وينقص، تكون لا تعلم شيئا ثم تعلمه ثم بعد ذلك تنساه، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. شفت حتى القرآن الكريم يحتاج في فهمه إلى معرفة اللغة العربية وإلى معرفة النحو. لذلك قولوا لأولادكم لما يكونوا عم يتعلموا القواعد العربي في المدارس أن هذا أمر مهم، وهو من فروض الكفاية. القواعد العربية نحن نسميها بالمدارس اللي هي النحو والصرف، هذا من فروض الكفاية. بدون معرفة اللغة العربية، بدون معرفة النحو والصرف، لا يستطاع أن يتوصل إلى فهم القرآن والحديث على الوجه المراد منه. من ليش الوهابية تخبطوا وشبهوا الله تعالى بخلقه وضربوا آيات القرآن بعضها ببعض؟ ما عندهم علم بلغة العرب، فسروا القرآن على غير وجهه. وكذلك كثير من الناس فسروا القرآن على غير وجهه فهلكوا والعياذ بالله، وفسروا الحديث على غير وجهه. مثل هذا الإنسان اللي قال لئن قدر الله علي، معناته إذا الله قادر علي بعذبني، على معنى بزعمه الشك في قدرة الله. وكذلك في القرآن الكريم وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. من هو ذنون؟ هو سيدنا يونس بن متى عليه السلام، وهو نبي الله. هل هذا يشك في قدرة الله؟ لا، أعوذ بالله، ما بشك في قدرة الله. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. شفتم، نحتاج للغة العربية هون لنفهم، أي أن لن نضيق عليه، يعني ظن أن الله لن يضيق عليه. شو عمل هو؟ ترك قومه قبل أن يؤذن له بذلك، لما أيس منهم. أليس دعا قومه إلى الحق؟ ما قبلوا منه، تركهم. هذا معنى الآية. شو معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ أن لن نضيق عليه. إذا أجا واحد جاهل عم يتطلع بالقرآن عم يقرأ، مثل ما قلت لكم واحد مرة بطريقة جديدة قال له لشو بدنا نتعلم تفسير القرآن؟ ما القرآن عربي ونحن عرب، كله واضح. كيف كله واضح؟ هون كثير من الناس الجهال إذا قرأوا الآية دون أن يتعلموا شو قد يظنوا المعنى؟ أنه يونس يشك في قدرة الله عليه. لأنه شو بيقولوا الناس لبعضهم؟ أنت بتفكر أني ماني قادر عليك باللغة العامية، وهم عادة هذول ما بيعرفوا اللغة العربية الفصيحة، فقد يظن أن هذه الكلمة في القرآن معناتها على النحو اللي هو بيستعمله. فإذا شو بيعمل الواحد لما يقرأ مثل هذه الآية؟ يروح عند أهل العلم الثقات يقول له ما تفسير هذه الآية؟ قرأتها في القرآن، فسروا لي هذه الآية. ما بيجي هو بيعطي 20 تفسير وبيظن وبيعتقد، وبعدين بيجي عند أهل العلم بيقول له أنا كنت مفكر أنه معناتها هيك ومعناتها هيك ومعناتها هيك، شو هلأ أنا شو بطلع وشو معناتها الصحيح هلأ علموني؟ من الأصل بيأخذ العلم من أهل المعرفة الثقات، ثم بعد ذلك يعتقد، مش هو بيفكر من عنده بيجي خواطر بيعتقدها بعدين بيجي عند أهل العلم بيقول له صار هيك وهيك، قرينا الحديث أو قرينا الآية وظنينا كذا وكذا، شو حكمنا وشو معنى الآية؟ هذا غلط. بيجي دغري الواحد عند أهل العلم ويطلب منهم معرفة معنى هذه الآية أو معنى هذا الحديث حتى لا يقع الشخص في الفساد. أي لا يجوز عليه العدم، لا يعذر إن أحد بالجهل بذلك، بالصفات 13 لا يعذر أحد بالجهل بذلك، وباعتقاد ما يضاد ذلك. لو كان قريب عهد بإسلام لم يسمع بشيء من أمور الدين إلا أنه علم أن الله ربه لا إله غيره وأن محمد رسوله وصدق الأنبياء وأمانتهم وفساد دين غير الإسلام. يعني مثل واحد مثلا راكب بالطيارة طلع معه واحد ليس عربيا فتكلم هو ساعتين علمه أصل الإسلام وقال له بدك تعتقد أنه هذا الدين الصحيح وتترك كل دين سواه، تشهد حتى تدخل في الإسلام. قام هذا تشهد وراح تركه، ما علمه شيء إلا معنى الشهادتين. شو بهالساعتين شو بده يعلمه؟ شيء قليل من الأصول عادة. فهذا الإنسان شو منقول عنه إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح في الله وفي رسوله محمد وفي دين الإسلام لو لم يأخذ التفاصيل؟ يعني لو ما حكي عن الملائكة مثلا ولا حكي عن الجن، بعد ما حكي لا عن الملائكة ولا عن الجن ولا عن سيدنا أيوب ولا عن سيدنا إبراهيم ولا عن سيدنا إسماعيل، أعطى معنى الشهادتين، اعتقد الاعتقاد الصحيح واعتقد فساد كل دين سوى الإسلام نطق بالشهادتين وهو يعتقد الصواب. هذا الزلم نقول عنه مسلم مؤمن، نزل بالطيارة مات، مع أنه بعد ما تعلم عن التفاصيل، لا أخذ عن الملائكة ولا أخذ عن الصراط ولا أخذ عن عذاب القبر ولا عن نعيم القبر ولا التفاصيل كلها، بس اعتقاده صحيح في الأصول، فهو مسلم مؤمن ناج عند الله. يعني مثل الشخص اللي إجى عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أن الرسول يريد أن يقاتل بعض المشركين وهو عربي هذا الرجل، فأخذته الحمية، إجى تقنع بالحديد وإجى عند الرسول قال له أنه بدي أقاتل معك، قال له أسلم أو أقاتل؟ فقال له الرسول أسلم ثم قاتل. هذا بعد ما جلس الرسول وأخذ علم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، وذهب إلى القتال فقاتل فقتل، فقال الرسول عمل قليلا وأجر كثيرا. يعني بالإسلام اللي هدم له كل الذنوب ومات شهيد في سبيل الله. طب هيدا ما قعد مع الرسول، ما أخذ تفاصيل أحكام الصلاة والزكاة والحج، وما أخذ التفاصيل الأخرى اللي نحن بنحكي عنها، ومع ذلك شو قال الرسول عنه؟ عمل قليلا وأجر كثيرا، يعني أنه ناج، يعني أنه ناج، لأنه لا يتصور عادة في هذه اللحظات القليلة يكون الرسول شرح له كل تفاصيل الإسلام، ما لا يتصور بحسب العادة أنه يكون شرح له. وإلا ليش قال الرسول عمل قليلا؟ أنه بعده ما صلى ولا صام ولا حج ولا زكى، لكن دخل في الإسلام. هو على حسب ما يفهم من هذا، إن كان يفهم من هذا يبتليك ليظهر للناس ما هو حالك لا يكفر، أما إذا كان بيفهم منها ظاهر اللفظ اللي هو له بعض الناس أنه عم يبتليك ليشوفك تصبر ولا لا، يعني حتى يطلع على ذلك حتى يكتسب علما جديدا. أما يعني إذا كان يفهم مثل ما ورد في القرآن ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، إذا كان بيفهم مثل هالمعنى اللي هي شو معنى الآية حتى نظهر لكم، مش معناته حتى يعلم الله ما كان خافيا عليه. طب هاي الآية يعني كتير هون بيبين للإنسان اللي عنده فكر وعنده فهم إنه كيف بده يفسر لحاله مثل هاي الآية، ولنبلونكم يعني البلاء الابتلاء حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. إذا واحد هيك اطلع عليها لحاله هيك وجا بده يفسر ما عنده، شو بيجي عباله؟ إنه حتى يعلم الله شيئا لم يكن يعلمه بيجي عباله، بس هذا فاسد هالمعنى. معنى الآية حتى يظهر الله لكم أي للناس من يصبر ويجاهد من غيره. فهذه بتبين لحالها، فما بتبين لحالها. لذلك كتير مهم أن ننبه الناس، إياكم أن تهجموا على تفسير القرآن أو الحديث بدون علم، بدون أن تتلقوا ذلك، بدون علم يعني بالتلقي مش بالمطالعة. كتير كتب فيها فساد، تقرأ فيها بيكون مكتوب فيها أشياء فاسدة وأحيانا بتكون مدسوسة، وضربنا أمثلة كتير على هالشيء هذا حتى ما نرجع نعيد، بس بتكون من باب الدس، وأحيانا المؤلف نفسه بيكون فاسد، فبدك تروح عند أهل العلم الثقات. هذه الآية كتير من الناس قد يتصوروا إذا قرأوها قد يتصوروا معنى فاسدا، مثل الآية اللي فيها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذا واحد جاهل قد يتصور أن الله تعالى الآن خفف لأنه الآن علم أن فيكم ضعفا، أي في المسلمين ضعف، وهذا المعنى فاسد. الله ليس له علم جديد، علمه أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية، ولا يطرأ عليه معلوم جديد ولا يطرأ نقصان على علمه. شو معنات الآية؟ معنات الآية الآن أنزل الله على النبي بنزول هذه الآية حكم التخفيف في لقاء المسلمين الكفار في الجهاد، حيث كان يجب على المسلم قبل نزول الآية أن يثبت الواحد في وجه عشرة، وبنزول الآية خفف الله عنكم فصار يجب على المسلم أن يثبت في وجه اثنين في القتال. وعلم أن فيكم ضعفا، علم ليس مرتبطا بالآن، علم أي في الأزل أن فيكم أي في هذا الوقت يكون فيكم هذا الضعف، فأنزل على الرسول الآن بنزول الآية حكم التخفيف. فإذا علم ليس مرتبطا بالآن، بالنسبة للجاهل اللي عم بيقرأ لحاله بيقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. طول عمره بالمدرسة بيقولوا له الواو عارف شو عطف، بيقولوا بهو يعني بيجي عباله إنه هاي معطوفة على الآن، فالآن خفف لأنه الآن علم. هذا فاسد، اللي بيعتقد أن الله الآن علم والعياذ بالله هذا لا يكون مسلما. الله علم بعلمه الأزلي أنه سيكون فيكم في هذا الوقت ضعف، فأنزل على نبيه حكم التخفيف في مقابلة المسلم للكفار، من وجوب مقابلة الواحد العشرة لا وجوب مقابلة الواحد الاثنين من الكفار. هذا كيف بيعرف الواحد؟ بالعلم. برجع بقولكم ليس شيئا يكتشف بالتفكير، علم الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان هيك بيكون قاعد بيصفن هيك بيقعد بفكر يوم بيطلع اكتشافات، إنما هو شيء يتلقاه الشخص من أهل معرفة الثقات. هذا هو علم الدين، هيك يؤخذ وليس بمطالعة الكتب. برجع بعد لكم العبارة، من طالع الكتب لنفسه بلا معلم يعلمه يطلع ضالا مضلا إذا اعتمد على ذلك، ولا يطلع عالما، لا يطلع فقيها، ولا يطلع محدثا. تلاحظوا الصحابة كيف تلقوا العلم؟ من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. كل نفسه من أين تلقى العلم؟ من جبريل. نتعلم نحن، يعني كان جبريل ينزل على الرسول آيات القرآنية، ثم كان جبريل على الرسول ليسمع منه القرآن الذي حفظه، يرجع يسمعه نحمية يسمع له، يعني يسمع القرآن الذي حفظه. حتى نتعلم نحن العلم هو التلقي والمعارضة، اسمها هذه المعارضة، يعني بنعرض عليه المعلومات اللي أخذناها، مش بالمعنى الاعتراض، يعني المعارضة يعني أنه يعرض عليه ما أخذه. كمان هذه مهمة، لأنه أحيانا أنت قاعد بالمجلس قد يسبق لسان الشخص اللي قاعد، الرسول ما بيسبق لسانه بس اللي عم يحكي قد يحصل عنده سبق لسان، أنت سمعت الشيء اللي قاله سبق لسان هو ما انتبه، تيجي بتكون عم تعارض عليه المعلومات بتقول له قلت كذا، بيقول لك لا هذا منه صحيح، سبق لسان أصلحه تستفيد. أو شغلة تاني أنت تكون فهمت غلط غير ما هو قال، لما تعارض هذه المعلومات، تعرض ما جعلت في قلبك من هذه المعلومات، شو بيصير؟ يصلح لك إن غلطت. لذلك العلماء بيقولوا القارئ هو الذي تلقى علم القراءة عند القارئ الآخر، مش هو لحاله حط القرآن الكريم بلش يقول هذه يمكن هيك ويمكن هيك ويمكن بيقرأوها هيك وبجرب هيك ولعله هيك، هذا ليس هو الذي يعتبر متلقيا للعلم. قال المؤلف رحمه الله: والفرض الأول في حق الأهل تعليمهم أصول العقيدة كي لا يقعوا في الكفر بجهلهم بالعقيدة، فإن اعتقدوا أن الله جسم نوراني أبيض فاستمروا بعد البلوغ على ذلك فماتوا عليه خلدوا في النار نتيجة اعتقاداتهم الفاسدة. سمعتوا يا أحبابنا، هو هذا الفرض الأول، أن يعلم الشخص الأهل العقيدة أصول العقيدة، لأنه إذا لم يعلموا قد يعتقد الواحد منهم أي اعتقاد فاسد ينشأ عليه ويبقى عليه ويموت عليه، فيموت على الكفر والعياذ بالله. ولهلأ تسمعوا من الأولاد بالمدارس بيحكوا لكم شو بيسمعوا هني كمان، نحن وصغار كنا نسمع من بعض الأولاد بالمدرسة، نحن كنا مدرسة المقاصد نحن وصغار، كنت أسمع بعض الأولاد نحن بالصفوف الابتدائي يقول الله، باللفظ العام يقول الله إذا بنزل إجره من السماء على الأرض بدمر الأرض. فهذا الولد الذي نشأ وهو يعتقد أن الله له رجل جسم، يعني إن بقي على هذه العقيدة، لأنه أهله ما علموا، واضح ما علموا، وبالمدرسة ما كانوا يعلموا العقيدة، في زماننا ما كانوا يعلموا العقيدة في المدرسة، فعلى أي شيء ينشأ هؤلاء الأولاد؟ كل ينشأ على ما يخطر في باله أحيانا أو على ما يسمع من بعض أهل الضلال، فبيطلع واحد بيعتقد أن الله منتشر في كل الوجود، واحد بيعتقد أن الله حال فينا. حكيت لكم الحاجة شفيقة، من حوالي 30 سنة اجت امرأة عم تزورها بالبيت من الشاذلية اليشرطية، فعم تطلع بالحاجة الشفيقة عم تحكي مع شو، قالت له مرحبا يا حبيبي. ومين قاعد جنب الحاجة الشفيقة؟ زوجها الشيخ أنيس الجندي رحمه الله. فاستغربت الحاجة الشفيقة أنه كيف عم تقول مرحبا يا حبيبي وأنا قاعد جنب زوجي. قالت له كيف عم تقولي هيك؟ قالت له لا قصدي أنت، أليس الله فيك؟ تعتقد أن الله في كل إنسان، فلذلك قالت للحاجة الشفيقة مرحبا يا حبيبي. قالت قصدت الله، أليس الله فيك؟ والعياذ بالله. هذه نشأت على عقيدة فاسدة هذه المرأة، الله أعلم بحالها أين صارت تلك المرأة التي تعتقد هذا المعتقد الفاسد. وإلى الآن يوجد من هذا من يعتقد أن الله حال في كل شيء. لو شوي الواحد استعمل عقله كما يجب، ألا يعلم أن في الإنسان شيء مستقذر وشيء نجس، بول وغائط وبلغم ودم، كيف يعتقد أن الله داخل في هذا الإنسان الذي فيه هذه الأشياء؟ ثم الله تعالى لو كان داخل الإنسان لكان مثل الروح، أليست الروح داخلة في جسم الإنسان؟ جعل الله مثل الروح، ومن جعل الله مثل شيء من خلقه كفر. وهي شو بتعتقد بحالة هذه؟ أنه هي من أهل الطبقات، يعني من أهل الدرجات العالية، من أهل الطريقة، من أهل التصوف بزعمها، وهي جاهلة. وهكذا إذا واحد انترك، في واحد كان عايش بألمانيا هو حكى عن حاله، قال أنا كنت كل ما أزعل وجب بدي أدعي طلع على غيوم، قال كنت أعتقد أن الله هو هذه الغيوم التي في الفضاء فأتوجه إليها وأدعو. هيك هو قال عن نفسه، وهو ولد من أبوين مسلمين. فكيف هلأ اللي عايش حاطط أولاده بمدارس الكفار أو المدارس الإرساليات أو غير ذلك يعني من الفساد، شو بيطلع هذا الولد؟ ماذا يطلع؟ اليوم حكي لي واحد عمره 14 سنة، قال لي أنا كنت عم بدرس بأمريكا بالمدرسة، قال لي عندنا كل التلاميذ هنيك بحششوا ذكورا وإناثا بال 14 سنة 13 سنة، قال لي كله بياخذ زاوية بيشرب حشيش عادي عودين عليها، قال لي أما الزنا فيشجعون عليه هناك، مش إنه بيسمحوا لهم فيه بس فيشجعونهم على ذلك من الصغر، يشجعونهم على هذا. يعني هذا الفساد، هذا اللي الناس بعض الناس بيقولوا لك هذه الحضارة، هنيك الحضارة، الحضارة اللي هي بمعنى الرقي هو باتباع الشرع، باتباع نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. محطوا واحد بالجريدة، أظن أنتم مر عليكم هذا الشيء، معه فرس وعقد عليها على زعمهم وأقرت له المحكمة ذلك في بريطانيا، هذه يسموها حضارة. واحد بمجلس البلدية بألمانيا حكي لي الواحد يوم معه جنسية ألمانية، في خطاب أمام الناس الذين سينتخبونه قال لهم أنا لوطي وهذا شيء جيد، فصار يصفقون له وعادوا انتخابه. هذا كله شو بيعتبروه هني بزعمي؟ هذا حضارة وتقدم وفهم وعلم، هذا هيك هني بيعتبروه. فينبغي بالشخص أن يستعمل عقله الذي أعطاه الله إياه، وهذا العقل هو صفة يميز بها الإنسان بين الحسن والقبيح، يعني هو بيميز بعقله بين ما فيه له مصلحة وما ليس له فيه مصلحة. الشيء الله تعالى أعطانا إياه، لا يجوز أن يهدر هذا العقل، يعني هيك واحد يهمل استعمال هذا العقل فيقع في الفساد ويقع في الضلال والعياذ بالله. فلا يترك الأولاد على مثل هذا، انتبهوا، أول شيء يجب أن يعلم الأهل هو علم العقيدة. لذلك هلأ إذا بتروحوا تبرموا على أهليكم وأقاربكم الذين لم يتعلموا بلشوا تحكوا بالعقيدة، تكتشفوا كتير أشياء عندهم من الجهل، من الفساد في الاعتقاد، من الفساد في الفروع، لأنه ما سبق لهم أن تعلموا. إذا أنتوا بس عم تعيشوا مع بعضكم تسمعوا هذا بيحكي بالفقه، هذا بيسأل حكم شو اللي بقول هالكلمة، هذا بيحكي بحكم الحيض، هذا بيحكي بحكم الجنابة، هذا بيحكي بحكم الطلاق. أما روحوا عند الناس الذين لا يشتغلون بالعلم وتكلموا في أمر الدين، عم تكتشفوا عجائب وغرائب. فإذا كان بيتقبلوا منكم يجب علينا عليكم أن تذهبوا إلى هؤلاء وأن تعلموهم ما فرض الله. الشرح أهم ما يجب تعليمه للأهل هو معرفة الله ورسوله، لأن الأهل من أطفال وغيرهم إن تركوا من غير تعليمهم وصول العقيدة، من غير تعليمهم أن الله منزه عن الشكل والحد والطول والعرض واللون والتحيز في المكان. شو معنى الحد؟ الحجم، وكل ما هو من صفات المخلوقين قد يعتقدون اعتقادا فاسدا فيهلكون. فإن تركنا الطفل بلا تعليم قد يعتقد أن الله شيء من قبيل النور الأبيض أو شيء أزرق كلون السماء أو أنه جسم ساكن السماء، فيخرج من الدنيا وهو جاهل بخالقه. فإن بلغ على هذا الاعتقاد ومات عليه كان من أهل النار، لذلك صار أولى ما يعلم الأهل الولد العقيدة، يعلمونه أن الله موجود بلا مكان. يعلم الأهل الولد العقيدة، يعلمونه أن الله موجود بلا مكان. بتمنى تكونوا كلكم علمتوا أولادكم هذه الكلمة. أما يقول لي واحد ابني ما حيفهم شو يعني موجود بلا مكان، أول العلم الحفظ بعدين ينكشف له المعنى. يعني هلأ لما كان هو صغير واحد حفظوا القرآن عمره 6 سنين أو 7 سنين، عادة بكون هذا فهمان معاني القرآن؟ لا، بس حفظه ثم يتعلم المعاني. وانتوا حفظوا أولادكم هذه العبارات، الله موجود بلا مكان، هذه العبارة من جواهر علم التوحيد، لأنه كان قبل المكان بلا مكان، كان قبل وجود العرش والسماوات والأرض وجهة فوق وجهة تحت وجهة يمين وجهة شمال وجهة أمام وجهة خلف، وقبل وجود الفراغ والضوء والظلام، وأنه لا شبيه له، وأنه لا يتصور في العقول والأذهان، لأنه لا مثل له ولا شبيه، وأنه هو الذي يستحق العبادة ولا خالق لشيء سواه، وأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء ونحو ذلك ونحو ذلك. ثم يعلم الصلوات الخمس والصيام صيام رمضان، وأنه فرض على كل مكلف قادر على الصيام. ثم يقال له، بس هذا بعد ما يعلم العقيدة، بعدين ثم يقال له السرقة حرام والزنا حرام، مش مثل برا بيعلمون أنه افعل ذلك، بيسهلون أن يفعلوا ذلك حتى يصير، وهو لما يفعل الزنا لا يعتبر أنه يفعل شيئا مخالفا للمروءة حتى والعياذ بالله. والزنا حرام واللواط حرام والظلم حرام والكذب حرام وضرب المسلمين وسبهم بغير حق حرام وما أشبه ذلك. بس بعد ما يعلموا العقيدة بيعلموا هذه الأحكام وما أشبه ذلك. طبعا بده يعلموا أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، حتى يعرف كيف بيصلي، مش يروح يقول له صلي. يعني بتلاحظ أنت إذا أول ما الولد بلش بده يتوضأ ويصلي عادة كيف بيغسل وشه؟ بيعمل إيه؟ شوفك أنت عم تغسل وشك ما بينتبه إنه من هون لهون ومن هون لهون، بيعمل هيك وشه. بدك تراقبه بتلاقي ولد يقول له أبوه روح صوب إيديك، بيصوب له تعشم مني يوم نظفتهم منيح مشان شو؟ مشان النظافة. طب الوضوء مش أهم من هذا الأمر؟ بيقول له روح توضى وصلي. شوفوا كيف عم يتوضى، علموا، شوفوا كيف عم يصلي، علموا كيف بيكون الركوع، كيف بيكون الاعتدال، لأنه إذا نشأ من صغره على هذا بس يكبر بيعلم غيره. هلا بتشوف الحمد لله عنا أولاد لما يصلوا بالكبار الجهال ما بيعرفوا يصلوا مثلهم بأداء شروط الصلاة وأركان الصلاة، حتى هيئة الصلاة كما هم يفعلون، لأنهم تعلموا من الصغر حتى في القراءة. بعض الناس قال بيتمسخروا، برج أبو حيدر بالمسجد بيقولوا فيه حساسين. إخواننا أحيوا شيئا أماته كثير من الناس، وهو إخراج الحروف من مخارجها، إخراج الحروف من مخارجها. بقولكم شوفوا بالعزاء بيقولوا الفاتحة، شو بيعملوا بعض الناس؟ وين قال الفاتحة؟ ما قال الفاتحة. أقول لك بدي صلي، بعض الناس بيعمل هيك بينزل. متى قرأ الفاتحة؟ ما قرأ الفاتحة، يعني شيء ظاهر أنه لم يقرأ الفاتحة. والرسول يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، يعني بدون الفاتحة ما بتصح الصلاة. طب هذا اللي عم يعمل هيك هو تعود أنه هاي الفاتحة بزعمه، هذه ليست الفاتحة اللي عملها بس بس بس هيك ونزل. فنحن لما عم نقول السين والصاد عم نقول الحرف من مخرجه، السين غير الصاد نطقا وكتابة. أغلب الناس عندهم بالمدرسة المعلمة بتقول له سين صاد، قالت سين صاد، قالت سين سين، هي مرتين بس غيرت الهيئة الإخرانية بس الياء والنون والألف والدال. سين صاد هذا له مخرج وهذا له مخرج. وسمي بيقول شرح الجزرية وسميت حروف الصفير لصوت يخرج معها يشبه صفير الطائر. هن على قصد المسخر علينا بيقولوا حساسين. طب هاي كتب أهل العلم، هذه ما نحن ألفناها، بيقول يشبه صفير الطائر. بيجي بعض الناس بصيروا بيتمسخر، وهذا غلطان اللي عم يستهزئ، غلطان لأنه جاهل. أحبابنا بفضل الله أحيوا شيئا الناس كثير منهم أماتوه، حتى الكلمة الذي يسب الله أنه كافر مش كان كثير من الناس ما بيعرفوها؟ إذا جيت عم تقول له ما تقول هيك، شو بيعجل وبيقول استغفر الله استغفر الله؟ لا تنفع الكافر الذي سب الله، بده يتشهد. أحبابنا بفضل الله نشروا بين الناس أن من كفر عليه أن يتشهد، أن من سب الله كفر وعليه أن يتشهد. هذا منه موضع استهزاء أنه إذا نحن بنقول سين وصاد، لا، هذا شيء حسن وشرف، لأن أنه الله أكرمنا بالعلم الصحيح، نعرف نطلع الحرف من مخرجه. حتى إن عالما ألف رسالة من عدة ورقات سماها الاقتصاد في الفرق بين السين والصاد، لأنه كثير من الناس بيغلطوا فيها. فالذي لا يعرف النطق بالسين والصاد والضاد فليتعلم، مش يجي يتمسخر على اللي عم يقروا بشكل صحيح، لأن الصلاة لا تصح إن كانت الحروف غير صحيحة، لأنه إذا لم تصح الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، والتحيات كمان مش ركن من أركان الصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا هو بده يصلي على الرسول بيكون كلامه غلط. بالعلم بيعرف الواحد، بتشوف بمصر وبالشام بيكتبوا وراء على السيارة اللهم صلي على النبي، صلي بالياء، هذا خطاب الأنثى، لا يجوز خطاب الله تعالى لخطاب الأنثى. ذكر العلماء الفقهاء في الكتب، في الكتب ذكر والشافعية قالوا من قال في صلاته اللهم صلي بالياء فإن كان يفهم المعنى كفر، وإن كان لا يفهم المعنى لم تصح صلاته. مذكور هذا، مش نحن ألفنا، وهذا الكلام صحيح. لا يقال عن الله صلي، يقال للمرأة صلي، يقال للمرأة صلي. أما إذا رجل عم تأمره بالصلاة شو بتقول له؟ صلي أيها الرجل، ما بتقول له صلي. والله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يخاطب بخطاب الأنثى، هو الله ليس ذكرا ولا أنثى، فمنقول اللهم صل على محمد، لام على شد وكسرة وبس. فمش كتير من الناس بيقولوا صلي على محمد، كتير من الناس بيقولوا هيك وبيكتبوها حتى هيك، وهذا شيء غلط. نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. عم تقولوا اللهم أجرني من النار سبع مرات، عم تقولوا كلكم عقب صلاة الصبح وعقب صلاة المغرب، ورد في الحديث الصحيح أن من قال هذه الكلمة سبع مرات قبل أن يتكلم بكلام الناس، يعني إن مات في ليلته تلك لا تمسه النار، وإن مات في يومه ذلك لا تمسه النار. فما إذا عم تقولوا لي عم تقولوا معناته حظن أنه عم تصلوا الصبح في وقتها، ما شاء الله، هيك حظن هلا أنه عم تصلوا الصبح في وقتها. وإذا كنتوا بعد لم تبدأوا بهذا فبدنا نقول متى سيبدأ الشخص بهذا الأمر، لأنه بدكم تنتقلوا من هذه المرحلة إلى أي مرحلة بعدين؟ صلاة الليل قلنا، اللي هي بسببها شو بيصير؟ ينور القبر.